بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأطفال المزعجون. الأطفال المزعجون كثيرة هي السلوكيات التي تزعجنا آباء وأمهات، تزعجنا في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المؤسسات. هذه السلوكيات التي تصدر من أبنائنا، كيف نتعامل معها؟ كيف نبني صورة إيجابية لتعديلها وتغييرها بالشكل الإيجابي؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتبعها لنخفف من حدة هذه السلوكيات المزعجة؟ الأطفال المزعجون. إعداد وتقديم الدكتور مصطفى أبو سعد. فمع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ابني لا يريد غسل يديه. تكلمنا في الوقفة الماضية عن ابني لا يريد الاستيقاظ صباحا. غسل اليدين عندما يعود من المدرسة غاية لا تدرك، أظافره غالبا سوداء من كثرة الأوساخ. أريد غسل وجهه، تغسيله، لكن معركة مستمرة معه، مأساة أعيشها يوميا مع ابني. أفيدني يا دكتور، ماذا أفعل؟ هذا سؤال وصلني من أمه. فهو يعالج أو يطرح مشكلة معينة، وهي رفض الأبناء أحيانا ليس للغسل فقط، ولكن لمفهوم وقيمة النظافة عموما. كيف نتعامل مع هذا السلوك الذي قد يزعجنا في حياتنا اليومية؟ ولاحظ أخي، أختي، أن أتحدث عن أشياء بسيطة في السلوك، لأننا من خلال هذه الأشياء البسيطة نعالج أشياء أكبر منها في شخصية الإنسان. ثم إذا تشكلت لدينا ثقافة تربوية في التعامل مع المشكلات البسيطة مثل غسل اليدين والاستيقاظ صباحا، وأنا لما أقول بسيطة أضعها بين قوسين، لما نشكل ثقافة تربوية للتعامل مع هذه المشكلات البسيطة، فهذه ستجعل منا مربين إيجابيين يتقنون فن التعامل مع الطفل وفن التعامل مع مهارات تعديل السلوك. فنحن بشكل أو بآخر أعطي منهجا في التعامل مع السلوك أو مهارات التعديل. ولذلك أكثر صعوبة يجدها المربون عموما، آباء كانوا أو أمهات أو مدرسين أو مربين بشكل خاص، هي مشكلة تعديل السلوك. تعديل السلوك موضوع مهم جدا، ولكن دائما يطرح إما بشكل أكاديمي أو يطرح بشكل جدا متخصص، فيه الملاحظة والجداول والمتابعة والكتابة وغير ذلك. أنا حاولت في هذه الوقفات أخي المربي، أختي المربية، أن أبسط عملية تعديل السلوك، أضعها بشكل واقعي بسيط وليس مثالي، بسيط يمكن لكل أب وأم أن يمارس هذه الخطوات العلاجية وأن يفهم. فأنا أحاول ثلاث أشياء أن أقوم بها في هذه الوقفات: أن أفهم دوافع السلوك مهما كان، فأعطي رؤية جديدة لسلوك الأطفال، فالأطفال أطفال ومن حق الطفل أن يمارس حياته كطفل. الطفل ليس إنسانا كبيرا بحجم صغير، فهو طفل. فحينما أتوصل إلى بناء رؤية حول مفهوم الطفولة، وأن هذا الطفل طفل من حق أن يقوم بالعديد من السلوكيات، وأن نعطي معنى إيجابي لهذا السلوك الذي يزعجنا، فأنا وصلت إلى ثلث الخطة العلاجية. الشيء الثاني، أنني أبني مشاعر إيجابية فيها نوع من التهدئة والطمأنينة والهدوء النفسي، وهذا مهم جدا لكل مربي أثناء تعامله مع الأطفال. والخطوة الثالثة أو الثلث الثالث، وهو أنني أعطي بعض الخطوات البسيطة جدا، هي خطوات عملية تساهم في علاج المشكل أو علاج السلوك الذي يزعجني. كثير من الأمهات يدخلن في معارك يومية مع أبنائهن، معركة النظافة والغسل. غالبا ما تنتهي المعركة هذه بهزيمة الأمهات، إلا إذا استعملت القوة ضد الطفل، أو لجأت الأم إلى خطوات التربية الإيجابية لتفادي استعمال العنف والقوة ضد الطفل. الجميع يتساءل، لماذا نعيش هذه المعارك يوميا مع أبنائنا؟ لماذا يوميا ينبغي أن أتعارك مع ابني ليغسل يديه، ليقوم بتنظيف جسمه وغير ذلك؟ أول شيء، متى بدأت المشكلة؟ الصراع حول النظافة غالبا ما يبدأ خلال مرحلة النمو النفسي، مرحلة الاستقلالية والاعتماد على الذات، ما بين السنة الثانية والثالثة، حين يكون موقف الطفل متجها نحو المعارضة. يكون طفل مثل ما تحدث في وقفة وحديث عن العناد، يكون طفل يتجه نحو المعارضة وقول كلمة لا، أو مرحلة التحدي للكبار ليثبت ذاته ويختبر قدراته. فعادة هذه المعارك وهذا الصراع حول النظافة يتم في هذا السن، سن المعارضة، سن العناد، سن الاعتماد، محاولة الطفل أن يعتمد كليا على نفسه ويختبر.